بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. هذا المجلس الثاني بعد 100 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لأحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. وقد سبق معنا شرح البيت الذي يقول فيه في بيان من يصادق ويصافى: وإن شكوت عسرا أفدت منه يسرا. وقلنا إن المعنى الإجمالي لهذا البيت يدور حول الإعانة، ولما كان للإعانة باب خاص في هذا النظم أرجأنا الكلام عليها في حينه، وركزنا على نقطة تضمنها البيت، وهي نقطة خفية يغفل عن التنبيه عنها كثير من المتكلمين في هذا الباب، ألا وهي الشكوى بين الصديقين. ذكرنا تعريفها وذكرنا ما جاء في القرآن الكريم من أن الأولى إليه بالشكوى إليه هو الله عز وجل، وذكرنا ذلك وما جاء على ألسن الأنبياء فيه. ثم أعلم أن المتحابين بينهم تكون الشكوى، فقد حدث هذا مرارا وكثيرا، وحدث بين من هو خير منا. ومن نماذج الشكوى بين المتحابين شكوى عائشة رضي الله عنها لنبي الله صلى الله عليه وسلم وشكواه لها، فقد روى البخاري أنها رضي الله تعالى عنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون: ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وهذا الحديث حديث صحيح، معناه أنه كان بها رضي الله عنها وجع في رأسها فاشتكت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، أي لو يقدر الله ومت بهذا الوجع أستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثك لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، أي لو مت لنسيتني في يومك ولاشتغلت بباقي نسائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، أي أنا من يتوجع من رأسه، فدعي وجعك لوجعي. وقال بعض العلماء أن بداية مرض موته صلى الله عليه وسلم كان من هذه الحادثة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، أي أراد أن ينادي أبا بكر ويعاهده على الخلافة، خلافة المسلمين، كي لا ينازع. قالت رضي الله عنها: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أي يأبى الله إلا أن يكون الخليفة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ويدفع المؤمنون غيره عنها، والعلم عند الله. وكذا مما يستأنس به ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه جاره، فقال: يا رسول الله، إن جاري يؤذيني. فقال: أخرج متاعك فضعه على الطريق. فأخرج متاعه فوضعه على الطريق، فجعل كل من مر عليه قال: ما شأنك؟ قال: إني شكوت جاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أخرج متاعي فأضعه على الطريق، فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغ ذلك الرجل فأتاه فقال: ارجع فوالله لا أؤذيك أبدا. ولا شك أنه عقلا يستثنى في الشكوى إلى المخلوق من كان من جملة الأسباب التي لا بد من اتخاذها، كالشكوى إلى الطبيب والقاضي والمفتي، وكحال المتظلم ونحوه، فهذا ليس بابنا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه قائلا: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو رأساه، أو اشتد بي الوجع. ونرجع إلى ما ذكرناه في المجلس الماضي وهو أن الإنسان عليه أن يختار الصديق العاقل الذي به مروءة، حيث إذا اشتكى إليه حفظ سره ووقف معه وأعطاه الحلول، أو أدنى ما يقوم به ويقفه أن يشاركه الشعور. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.